أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول شرح أسماء الله تعالى وصفاته. اسم الله تعالى المهيمن. المهيمن لغة معناه الأمين. المهيمن أي الأمين. شوفوا المعاني بقى، عشان لما تيجي تدرسوا الأسماء هتجد حاجات مش في دماغك خالص. إيه اللي جاب المهيمن الأمين؟ هكذا قال بعضهم: معناه الأمين وهو من آمن غيره من الخوف، أمنه يعني. قال بعضهم: مهيمن معنى مؤيمن، والهاء بدلا من الهمزة. عارف لما يجي يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي وبال في المسجد فقال إيه؟ أهريقوا عليه. أهريقوا، إيه الأهريقوا دي؟ ثم أريقوا عليه. العرب تستخدمها أحيانا هكذا، يقولوا أهريقوا والمعنى أريقوا. فبيقول هنا إيه؟ إنها مهيمن زي إيه؟ أصلها مؤيمن. وقيل معنى مهيمن أي مؤتمن، يبقى أمين مؤتمن. وقيل المهيمن الرقيب الحافظ، وقيل إنه الشاهد. تقول: فلان مهيمني على فلان إذا كان شاهدك. خذوا بالكم المعاني بقى. شاهد، لأن المعاني كلها مرادة، شاهد وأمين ورقيب وحافظ، كل ده دلالات اسمه تعالى المهيمن. ولا شك ستكون لها يعني وقع خاص في حظ المؤمن من هذا الاسم. وروده في القرآن، ورد اسم الله تعالى المهيمن مرة واحدة في قول الله تعالى في سورة الحشر: المؤمن المهيمن. وذكر معناه في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المعنى هنا إيه بقى؟ معناه أن القرآن مهيمن على ما سواه من الكتب المنزلة، ففيه هذه الدلالات، فهو شاهد لها فيما اتفقوا فيه، وفي نفس الوقت هو مهيمن عليها بمعنى أنه فوقها، ومعنى يعني يقرب من معنى الرقيب. معنى هذا الاسم في حق الله تعالى: المهيمن اختلف أهل التأويل في تأويله، فقالوا المهيمن الشهيد، وقالوا أيضا الهيمنة الحفظ والارتقاب. قال ابن كثير، قال ابن عباس وغير واحد: المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، أي هو رقيب عليهم، كقول الله تعالى: والله على كل شيء شهيد، وقوله: ثم الله شهيد على ما يفعلون، وكما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس، سبحانه وتعالى، بمعنى أنه رقيب على كل نفس. قال الحليمي: المهيمن لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعاتهم شيئا فلا يصيبهم عليه، لأن الثواب لا يعجزه، ولا هو مستكره عليه فيحتاج إلى كتمان بعض الأعمال أو جحدها، وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضها، ولا يلحقه نقص بما يثيب فيحبس بعضه، لأنه ليس منتفعا بشيء بمثل ذلك. كما لا ينقص المطيع من حسناته شيئا فلا يزيد العصاة على ما اشترحوه من السيئات شيئا. وصل المعنى؟ هو لا ينقص المطيعين من طاعاتهم شيئا لا يثيبهم عليه، ولا يزيد العصاة على ما اشترحوه من السيئات شيئا فيزيدهم عقابا على ما استحقوه. فالله سبحانه وتعالى مهيمن أي شاهد على خلقه بما يصدر منهم، لهذا قال: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالمهيمن على هذا التقدير هو العالم بجميع المعلومات، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مهم هذا المعنى؟ يعني أول شيء طالما هو مهيمن، هي دي يا جماعة بقى دلالة اللزوم، يلزم من كونه مهيمنا أنه عالما بكل شيء سبحانه وتعالى. يعني يلزم من كونه مهيمن أنه عليم، لأنه يشهد ويرقب، مش قلنا معناها أنه رقيب حفيظ سبحانه وتعالى. المعنى الذي أشار إليه الحليمي هذا معنى الحفيظ، اللي هو إيه؟ لا ينقص المطيعين يوم الحساب من طاعتهم شيئا ولا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئا، يبقى معنى حفيظ سبحانه وتعالى. لكن اسم الله المهيمن أعم من ذلك، أعم من فقط الحفظ، لأن في معنى الارتقاب، ومعنى الارتقاب هنا رقيب شاهد، فتشمل أيضا معنى اسم الله البصير لأنه شاهد عليهم، يبقى يلزم من كونه شاهدا على أفعالهم أنه يبصرهم ويعلم سرهم وعلانيتهم سبحانه وتعالى. فهمتم؟ المهيمن، قال الحسن البصري، المهيمن المصدق، وهو في حق الله تعالى يعني أن يكون ذلك التصديق بالكلام، فيصدق أنبياءه بإخبار تعالى عن كونهم صادقين، أو يكون بمعنى تصديقه لهم أنه يظهر المعجزات على أيديهم. شوفوا اسم الله المهيمن قد إيه معاني كثيرة، وبعض العلماء أشار إلى معنى آخر مثل الغزالي، قال هو اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث، قال إن كلها تدور حول ثلاث معاني، أولها العلم بأحوال الشيء، ده قلنا يلزم من كونه مهيمن أنه إيه؟ عليم. اثنين، القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء. جميل، القدرة، يبقى قدرة الله سبحانه وتعالى، يبقى الهيمنة، وهذا يمكن دارج المعنى اللي لسه مشار إليه، يعني يشمل اسم الله القدير سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. الثالث، المواظبة على تحصيل تلك المصالح، يعني هو يعلمه ويقدر له الخير الصالح له ويديم عليه ذلك، يديم عليه علمه وقدرته، ولا يستطيع ذلك إلا الله جل وعلا. فقد يكون أحد الناس يعلم حالك، وإن كان لا يستطيع أن يعرف كل حالك، لكن يعلم حالك تجوزا، ويستطيع أن يقدر لك أن يعطيك خيرا ويراعي مصالحك، كشأن الأب مع ابنه وغير هذا، يعلم يعني تصرفات ابنه وما طبع عليه لأنه الذي رباه، وهو يراعي مصالحه، لكن لا يستطيع أن يديم عليه ذلك لأنه يفنى. أما الله عز وجل فهو الأول والآخر. فهمتم؟ من المعاني كذلك، وإحنا بقى محتاجين يعني نلخص كل هذه المعاني علشان نتوقف عندها، كيف ندخل هذه المعاني إلى القلوب ونستشعرها في معاملة الرب سبحانه وتعالى. من المعاني كذلك أنه المطلع على خفايا الأمور، وهذا يشمل معنى علمه سبحانه وتعالى، قلنا أنه عليم بكل شيء، لكن يعني الشيخ السعدي يقول المهيمن المطلع على خفايا الأمور، يريد أن يعني يظهر هذا المعنى جليا للأذهان، فكونه عالم هو يعلم سرك وعلانيتك، يعلم الصالح لك من الفاسد، فلذلك والله يعلم المفسد من المصلح، فهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور يوم تبلى السرائر، الذي أحاط بكل شيء علما. هذا كلام جميل، هو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما. لا شك اسم الله المهيمن هذا لا يأخذ حقه عندنا، انظر كيف احتوى هذا الاسم كل هذه المعاني، يعني شمل اسم الله البصير، واسم الله العليم، واسم الله القدير، واسم الله الرقيب، واسم الله الحفيظ. اسم الله المهيمن يتضمن إشارات إلى هذه المعاني، عشان لما نيجي عندها تقول انت مكان كفاية يقول المهيمن وبلاش الأسامي التانية دي، هتلاقي فروق بقى، هتلاقي فروق في المعاني هنا. يعني المهيمن يشمل كل هذه الصفات يشمل صفة الحفظ، يشمل صفة القدرة، يشمل صفة العلم، يشمل صفة البصر، كل هذه الصفات تدخل تحت اسم الله المهيمن. لذلك نحتاج أن ندعو الله عز وجل بهذا الاسم وأن نستشعره في قلوبنا. فحظ المؤمن من هذا الاسم طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد على خلقه بما يصدر منهم ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، ولا يغيب عنه من أفعالهم شيء، وهو سبحانه وتعالى له الكمال فلا يضل ولا ينسى، وما الله بغافل عما تعملون. فيديك على طول إشارة إلى معنى مراقبة الله تعالى. أول شيء تستفيده طالما هو المهيمن وهو رقيب سبحانه، تبقى أنت محتاج أنك تراقبه هو سبحانه وتعالى في السر والعلن، كما هو يعلم خفايا صدرك سرا ويعلم ما تظهره أمام الناس في العلانية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فتحتاج أن تراقبه في سائر أحوالك، فإن عين الله تعالى ناظرة تبصر حالك. هذا أمر. الأمر الثاني، قلنا أنه يعلم الصالح ويعلم الفاسد بالنسبة لك، فسلم له أمرك فهو يقدر لك الخير. فالدرس الثاني المستفاد من اسم الله المهيمن الرضا. مش هو اللي عارف؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو المهيمن علم وقدر الخير لك بقدرته سبحانه وتعالى، فطالما الأمر كذلك ارضى بما قسمه لك. الأمر الثالث، طالما له القوة وله سبحانه وتعالى الغلبة وله سبحانه وتعالى هذه القدرة، طالما له هذه الصفات، فإذا أردت العون والمدد فاطلبه منه، أليس كذلك؟ يبقى الدرس الثالث أن تستقوي به ليقدر لك الخير. تمام؟ هو القدير سبحانه وتعالى، فخلاص وانت تريد أن تعان على فعل خير لا تستطيعه، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنت المهيمن. فهمت؟ كذلك يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل كلامه المنزل على خاتم أنبيائه ورسله مهيمنا على ما قبله من الكتب، وفي هذا إشارة إلى أن إلى كمال التصديق بما في الكتاب. إحنا قلنا معاني المهيمن المصدق، وكان في معنى القرآن مهيمنا على ما قبله أنه مصدق لما بين يديه من الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فقوله مهيمنا عليه أي عالم، وعلوه على سائر كتب الله وإن كان الكل كلام الله، ذلك بما زاد عليها من الصور، وأن الله جعله قرآنا عربيا مبينا، وأن جعله نظمه وأسلوبه معجز، وإن كان الإعجاز في سائر الكتب المنزلة من عند الله تعالى، لكن القرآن لا شك فيه إشارات عظيمة في هذا الباب. أما ما ورد في الدعاء باسم الله تعالى المهيمن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، احنا قلنا الدعاء على أمرين، دعاء ثناء ودعاء إيه؟ ودعاء طلب. دعاء ثناء ودعاء طلب. ما جاء في دعاء الطلب أو المسألة باسم الله المهيمن لم يرد في الكتاب ولا في السنة دعاء خاصا بهذا الاسم أو بهذا الوصف، لكن جاءت أدعية بمعنى هذا الاسم ومقتضاه. إذا كان المهيمن هو الرقيب الذي أحاط بكل شيء من كل وجه، فقد جاء بعض الأحاديث في هذا المعنى، منه الحديث الذي رواه البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تتكلم به. ومنهم ما روى البيهقي وحسنه الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. أحب هذا الدعاء: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. ومما ورد في دعاء المسألة مما روي عن السلف ما جاء في دعاء يحيى بن معاذ الرازي، يعني دعاء المسألة بسم الله المهيمن، كان يقول: جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر وليس يكون إلا ما تريد. ذنوبي لا تضرك، ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نافع وبه تجود، فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. وينقص عمرنا في كل يوم، ولا زالت خطايانا تزيد، قصدت إلى الملوك بكل باب عليه حاجب فظ شديد، وبابك معدن للجود يا من إليه يقصد العبد الطريد. الله أكبر. اسم الله المهيمن يحتاج كما تقدم معنا أن يراقب العبد ربه في سره وعلانيته، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمنعه حجاب ولا ستر أن يرى عبده حال ذنبه ويجازيه على صنعه، وأنه سيعاقب كل ظالم على ظلمه في العاجل قبل الآجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال جل في علاه: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اسم الله العزيز. العزيز لغة يدور حول ثلاثة معاني: القوة والشدة والغلبة. منه قول الله تعالى: وعزني في الخطاب، وقوله: فعززنا بثالث. عزني في الخطاب يعني غلبني، يبقى فيه معنى الغلبة. فعززنا بثالث أي فقوينا وشددنا بثالث. وعز الشيء إذا قل وندر، فهو شيء عزيز أي أصبح نادرا. عشان كده هذه صفة اختص الله بها نفسه فلا يشاركه فيها أحد. قد يتعزز الإنسان لكن العز له وحده، لذلك قال: ولله العزة وللرسول. ولله العزة استأثر بها نفسه هو سبحانه وتعالى، فله الغلبة وله القوة وله البأس سبحانه وتعالى. اسم الله العزيز ورد كثيرا في القرآن، ورد 92 مرة، ولا شك أن في هذه إشارات، فورود الاسم وتكراره بهذا الشكل لا بد أن يكون له حكمة. واسم الله العزيز اقترن بأسماء كثر، فاقترن أحيانا باسمه الحكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم، واقترن بالعليم، وإن ربك لهو العزيز العليم، واقترن بالغفور، إن الله عزيز غفور، واقترن بصفة الانتقام، المنتقم سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا: والله عزيز ذو انتقام. واقترن باسم الله الغفار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار في سورة صاد. واقترن باسمه الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وهذا في سورة البروج. هذا الاسم معناه في حق الله سبحانه العزيز، يقول ابن جرير أي الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه. انظروا، لذلك قال هكذا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آمنوا بالعزيز فما لهم ينقمون عليهم، آمنوا بالحميد فشكروا أنعم الله عليهم، هذا ما نقموه عليهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم تودد إليهم وتوعدهم في نفس الوقت فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا أولياءه ودعاهم للتوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقدم الرجاء على الخوف، وقدم صفة الجمال على صفة الجلال، ثم كان لابد من هذا المصير. فالشاهد العزيز الشديد في انتقامه، والعزيز لا عزيز عنده. لا ينبغي أن تتصور مهما كنت ومهما بلغت في درجة القرب أنك صرت عنده عزيزا، لا عزيز عنده. الله سبحانه وتعالى قال في حق يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن قال كذلك يونس، هذا لم يكن له أي شيء، هذا نبي لم يشفع له شيء. نعم، لم تشفع له شيء، خالف. ما كانت مخالفته؟ ترك هؤلاء وذهب إلى القوم الآخرين وظن أن لن يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. أمرناه أن يدعو هؤلاء فارتحل إلى قوم آخرين لعله يجد فيهم خيرا، لكن الله لم يأمره بذلك. ما صبر، صارت جريمة كبرى. هكذا سيئات المقربين طعهم لا شك. فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أخذ يرددها، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لتركته هكذا في بطن الحوت إلى يوم القيامة. يقول الله جل وعلا في حق حبيبه خليله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا نهار أبيض، ده النبي لو تقول علينا. انظروا إلى شدة الحديث وهو يكلم من؟ لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفصل، لم يقل مثلا لذبحناه، لاقتصصنا منه، لأهلكناه. التفصيل نفسه يعني يدعو إلى، لا شك، إلى شدة المقال. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا العرق الذي يذبح حال ذبح الأضحية أو غيرها، هذا الوتين، عرق في الرقبة. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لن ينفعه أحد. العزيز لا عزيز عنده، فلا تتعزز بمثل ذلك. أنت عبد فقير، عليك بعكسه ألا وهو الذل. هذا الدرس الأهم الذي نخرج من مدارسة اسم الله العزيز به. في معنى آخر، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني بلى إن لك عندنا حسنة، يعني الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم. المعنى الآخر بقى، انه مش معناه هذا لم يقع هكذا، لابد ان يجبر الله تعالى نقصه ويقيل عثرته. اذا كان في حق الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ذوي الهيئات يعني اصحاب الشأن، يعني تغاضوا عن مثل ذلك. فالله سبحانه وتعالى اكرم واولى بالفضل فيقيل عثرته مرة واثنين وثلاثة واربعة، بلى إن لك عندنا حسنة. هو كده لا ليك عندنا حاجة للوقت ده. فإذا تمادى هو في الضياع والحرمان فقد أهلك نفسه، فيكون هذا العذاب والعياذ بالله تعالى. العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وهي دي بقى اللي هتخليك تتعلم الدرس الثاني. إذا كان الدرس الأول أذلة لله سبحانه وتعالى وأذلة للمؤمنين فأعز على الكافرين. قيل لسفيان الثوري إنك متكبر، قال لا عزيز. يعني أحيانا كده تجد بعض الناس تحس إن هو إيه ده، لا امتى يستخدم الايه رفعه الشأن دي ويفرد يعني نفسه قوي كده؟ على مين؟ على اهل الله واهل الايمان وكذا، يبقى انما على الفساق والفجر. عزيز هو ده المعنى المراد. عز كل شيء فقهره، تجد بقى الصالحين يقولون هكذا، بالذات بقى في مداخلاتهم مع مثلا الأمراء ومع أصحاب الجاه وكذا، مجالسات دي بقى مجالسات العز بن عبد السلام، وتسمع بقى الكلام العزة دي في التعامل كيف يكون. يقول تلاقي ديدنهم هذا المعنى، قلوب هؤلاء مقهورة بقهر الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وقد لست بالقهار ولست بالعزيز. فتلاقي مش خايف، يتعامل بمنتهى الصمود والكبرياء والشموخ لا شك. العزيز المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. خد كل المعاني دي عشان ايه؟ هنيجي نقول انت مطلوب ان تكون ذليل وعزيز، كيف تكون متعززا؟ المعاني دي. فلما تيجي تقال لك دلوقتي حظك من اسم الله العزيز لا ينال ولا يغالب، محدش يعرف يلو دراعك، لا ينال ولا يغالب، لأنك تعلم أن القوي سبحانه هو وحده، هو العزيز وحده لا أحد غيره. قال ابن كيسان معناه الذي لا يعجزه شيء. ألم يقل الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض؟ قالوا العزيز الذي لا مثل له. ألم يقل ليس كمثله شيء؟ وهكذا. يقول ابن القيم في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان أي المنيع الذي لا يرام جنابه، وهو العزيز القاهر الغلاب لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى، لم يغلبه شيء هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه أي هو القوي الشديد، فالعز حينئذ ثلاث معاني المنع والقهر والقوة، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. ومن معاني العزيز أنه معناه الندرة ونفاسة القدر، وهو سبحانه وتعالى لا يعادله شيء ولا مثل له ولا نظير له. حظ المؤمن من اسم الله العزيز، إذا علم العبد أن الله العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، يتولد في نفس العبد المؤمن شجاعة وثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، لأنه عبد العزيز، عبد هذا الرب العزيز الذي لا يغلب سبحانه ولا يقهر. فهو يدرك تماما أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله إذا كان هو في طريقه غير مبتعد عنه لن يخذله. يقولون إنه من معنى صفة الله أو من معنى اسم الله العزيز واتصافه بالعزة أنه لا يخذل أحدا ارتمى بجنابه. فمن مقتضيات من لوازم اسم الله العزيز الكرم. تيجي ازاي دي؟ هو كده انه طالما هو عزيز لا يغلب، فاذا ارتمى بجنابه احد لا يذله. والعكس صحيح، واذا ارتميت انت على ابواب خلقه ذللت ولا بد، لأنه لا يصح أن تتعزز بغيره. ولذلك قالوا أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فإذا خالفت أمره وحدت عن طريقه ذللت وما كانت لك العزة. فإذا أردتم اليوم أن تبحثوا عن أسباب ذل المسلمين فابحثوا في هذا المعنى. إن المسلمين اليوم فقدوا أهم ما ينبغي أن يتقووا به، ألا وهو الثقة بالله سبحانه وتعالى والتعزز به. ومن تتولد عنده هذه المعاني ويكون مؤمنا بها تمام الإيمان يرفع رأسه ويمضي في الأرض لا يخاف شيئا ولا يخاف في الله لومة لائم. هذه تتولد منها شجاعة. هذه الشجاعة لا تعني التهور، لا تعني الطيش. الشجاعة فيها معنى الحكمة وفيها معنى الثقة والصمود والشموخ. لا تعرف الجبن ولا يعرف الارتجاف ولا التذبذب ولا الاضطراب، لا يعرف مثل هذه المعاني، هو شجاع. يقول فيعطي المسلم شجاعة وثقة كبيرة بالله، لأن معناه أن ربه لا يمانع ولا يرد أمره، لو شاء أن يكون شيئا كان وما لم يشأ لم يكن. انظر في قصص الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلوات والتسليم، ترى ذلك واضحا جليا. انظر في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل، لأنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع منه ملكه، لكن يأبى العزيز إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فيولد موسى. ثم يكون من كمال قهره وغلبته وبيان سبحانه وتعالى عزته أن يتربى موسى هذا في قصر فرعون وفي بيته وتحت رعايته، ولما حاول أن يقتله أهلكه الله هو وقائده هامان وجنوده أجمعين. إن معي ربي سيهدي. هي دي، هي الثقة العالية دي اللي في قلب سيدنا موسى. وهكذا الأمر بالنسبة ليوسف، أراد إخوته قتله في أول الأمر ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله العزيز لا يريد هذا الأمر، وإذا أراد الله إمضاء أمر كان وأتمه سبحانه وتعالى. ثم يأتي فتح الله عليه ويمكن له ببلاد مصر والحكم بها. يقول فصرفهم الله عنه بمقامة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله، يعني في بادئ الأمر، إلى أن يتم له الأمر بعد ذلك ويمكن الله سبحانه وتعالى ليوسف في الأرض. ولما حاول اليهود قتل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هكذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مكر به الكفار ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه من بلدته، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وحاولوا أن يصدوا الناس عن الإيمان به وبدعوته وحاربوه وألبوا عليه القبائل، لكن يأبى الله العزيز إلا أن يفتح على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فمن طلب العزة فليطلبه من رب العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تحصل له العز. إذن ابحث دائما عن الذنوب والمعاصي، فإنها سبب الأساس للذل والصغار. وللأسف الشديد يبتلى المسلمون اليوم بآفات قلبية خطيرة، ومن أشدها لا شك الكبر والعجب ونحو هذا. فيأبى الله العزيز إلا أن يذله حتى يعرف قدره. تبص تلاقيه بيعمل ذنوب قذرة قوي، يعني بيعمل ذنوب بس في ذنوب كده ما بيقعد بينه وبين نفسه، ايه ده؟ ايه الذنوب دي؟ فلان انا عامل كده؟ يذله حتى يعرف قدره. الشاهد يقول: فمع عظم الطاعة تزداد العزة، فأعز الناس هم الأنبياء، ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم، وعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين، فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل، وكان أشد عزة وأكمل رفعة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقول: اقترن اسم الله العزيز مع الرحيم كثيرا في سورة الشعراء وغيرها، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته، وهذا هو الكمال. عزة وفيها معنى هذا الاسم، يمكن أول اسم نقف عنده يكون فيه معنى الجلال. يعني هذا الاسم حين يصنف هل هو من الصفات الجمال ولا الجلال؟ من صفات الجلال. كل اللي فات فيهم معاني كده وفيهم معاني كده، بس ده خالص في معنى الجلال سبحانه وتعالى. فهو عزيز في رحمته ورحيم في عزته. هو رحيم بلا ذل، لأنه أحيانا الرحمة إذا زادت عن حدها وعن قدرها تنقلب إلى مثل ذلك، يكون ذل من كتر رحمته بابنه، يذل له ما يقدرش ما يطقش ان ابنه يحصل له كذا ويعمل كذا. شفقة في قلبه تورثه الذل، يعمل اي حاجة عشان خاطر كذا حتى لو كان ايه. فهو سبحانه وتعالى رحيم لكنه عزيز. عشان كده لما هتتقرب اليه وتحبه هتهابه، بس مش هتهابه بانك تخاف منه يعني تبعد عنه، لا، خوف الاجلال. عارف لما تحب واحد قوي كده وتبقى ايه، تملى عينك منه تبص له بس تستحي، ما تقدرش تبص له، بس بتحبه جدا، بس في نفس الوقت عامل له الف حساب. غير بقى لما تبقى خلاص خدت على واحد قوي، خدت عليه للاخر يعني، فبقى عادي يعني ومفيش مشكله. لا لا، المعنى مش كده خالص في حق الله سبحانه وتعالى. حب مشرب باجلال وهيبه وخوف. لو بعدت ولا عملت بعدت عنه شوية ممكن أتعرض للعقاب، ممكن أطرد عن هذا، ممكن أتحرم من ده، بس أتحرم من لذة القرب دي فتخاف. من أسباب العزة حتى يتحصل هذا المعنى وتكون عزيزا، من أسبابها عكسها الذل للمؤمنين والتواضع والعفو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يزداد قدره ويزداد تعززا وقوة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. سبحان الله. فمن عفى عن شيء مع قدرته على الانتقام عظم في القلوب في الدنيا أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه في الدنيا وفي الآخرة، فيعجل الله عز وجل له ذلك. وهكذا شأن التواضع. سمى الله تبارك وتعالى كتابه العزيز، فقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أي أعزه الله فحفظه من الباطل، فهو محكم لا يتطرق إليه أي باطل، ولا يستطيع، عزيز منيع لا يستطيع أحد كائنا من كان. وقد تحدى الله البشرية من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يأتوا بمثله أو بعشر آيات أو بآية من مثله حتى. إن استطاعوا بكل ما يؤتون من فصاحة وبلاغة ومن قدرة على إحكام المعاني وصياغتها أن يأتوا بمثل آية من القرآن. وسطر المخرفون والمدعون للنبوة والمدعون لكذا وكذا سطر كلمات وخرجت إلى حد السخرية والتهكم. عارفين بقى الحاجات دي، الفيل وما الفيل، ذو الخرطوم الطويل، حتى في الأواخر يعني بعض المنصرين وغيرهم كتبوا بعض الحاجات وكلها طلعت برضو نفس الكلام كلها. ولو جابوا مين يعني، لو جابوا يعني أشعر شعراء وأفضل الناس عشان يجيب حاجة من الكلام ده كله، لا يستطيع. وهذه آية في حد ذاتها إعجاز قدرة البشر عن الإتيان بمثل هذا الكلام. لا يستطيعه ذو باطل أن يكيد له فيغيره أو يبدل شيء من معانيه، فهو تنزيل من عند ذي الحكمة سبحانه وتعالى المستحق للحمد وحده، تنزيل من حكيم حميد، تعززوا فربكم العزيز. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.